أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في بلادنا السحرة والكهان، وأنا أدعو إلى التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك وغيره، وقد هددني من هؤلاء بالموت، وقد ضروا بعض إخواني، فأحدهم جن وآخر مات بسبب السحر، فما هو توجيهكم؟ هل أدافعهم وأجاهدهم حتى الموت، أو أخرج من هذه القرية؟ أولا اجتهد في أن تتحصن بذكر الله صباحا ومساء، حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، أذكار السفر، وأذكار الدخول والخروج، وأذكار دخول البيت، بل وأذكار دخول الخلاء، بل والأذكار التي تقال قبل مضاجعتك لأهلك. حافظ على هذا كله. يروى عن أحد السلف أنه قال: حافظت على الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تعلمون الحديث، حديث خولة بنت حكيم: من قال من نزل منزلا فقاله لا يضره شيء حتى يرحل منزله. ويسن أن يقال عند النوم، ويقال في دعاء المساء أيضا. يقول: حافظت عليه 40 سنة فنسيته ليلة فلدغتني عقرب. فالمحافظة على يا أخي عندك حصون، والله والله حصون حصينة، حصن للمسلم يتحصن بذكر الله، بإذن الله لا يضرك شيء. حافظ عليها واقرأها بحضور قلب، لا تقرأها مشي حالك كذا، اقرأ الأذكار بحضور قلب. وأحيل الإخوة دائما إلى كتب الأذكار، ولكن هناك شيء عاجل، وهو شريط لأخينا الشيخ عبد الرزاق البدر حول هذه الحصون، فاقتنوه في كل بيت وفي كل سيارة وفي كل مكان، اسمعه وأنت تمشي وأنت جالس وأنت يعني اسمعه، تحفظ كل يوم شوية شريط حول الأذكار وهذه الحصون لأخي الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله. فإذا الشاهد من هذا أنك اجتهد في التحصن بالذكر، أما إذا وصل الأمر لهذه الدرجة فاجتهد في الهجرة من هذه القرية، لعل الله أن يعني يوفقك لمكان تنشر فيه دعوة الله جل وعلا. نعم.